إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع حد جديد من هذه الحدود، وهو حد السرقة. ومعنى السرقة لغة أخذ ما ليس له أخذه خفية، هذا المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي قريب من هذا المعنى، لأن معناه أخذ مال محترم، أخذ مال محترم. وهل هناك مال محترم ومال غير محترم؟ يعني مال غير محترم زي ايه؟ الخمر والخنزير. نعم، أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، وإخراجه من حرز، الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء، وسيأتي طبعا تفصيل لهذا الكلام، وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له، بما بلا شبهة له فيه على وجه الاختفاء أو الإخفاء، يعني قصد أن يأخذ هذا المال الذي لا يملكه وليس له فيه شبهة، شبهة ملك، وقصد بهذا الإخراج أن يخفي هذا المال عن صاحبه. فهذا هو الإيه؟ هذا هو معنى الذي اصطلح عليه العلماء في تعريف معنى السرقة. وطبعا السرقة معلوم أنها من الذنوب الكبائر، وقد ورد فيها هذا الحد، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الحد ورد في الكتاب والسنة والإجماع. كتاب هذه الآية التي ذكرناها، والسنة أحاديث كثيرة وسيأتي بعضها، ولكن نشهد لنا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأجمع العلماء على إقامة حد السرقة كما قال ابن المنذر، وأجمعوا على أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران، ووصف ما يجب فيه القطع ثم عاد، ووصف ما يجب فيه فيه القطع، ووصف ما يجب فيه القطع ثم عاد، أنه يقطع، أي أنهم إذا وصفوا السرقة ولم يكن له فيه شبهة فإنه يجب فيه القطع، يجب فيه القطع يعني قطع اليد، ثم عاد فإنه يقطع. لكن لم يذكر لو عاد، يعني يذكر هنا الإجماع، أنهم أجمعوا على القطع في الأول لا خلاف فيه، لو عاد في السرقة مرة ثانية قال فيه القطع، ولم يذكر أين يكون القطع هذا، هل يكون أيضا في اليد أم يكون في الرجل، على خلاف سيأتي. ولم يذكر لو عاد الثالثة أو الرابعة، لأن هذا فيه خلاف، هل إذا سرق في الثالثة هل يقطع أيضا، وما الذي يقطع، ولو سرق في الرابعة كذلك، هذا فيه خلاف من العلماء وليس فيه إجماع. عشان كده ابن المنذر يعني دقق في كلامه فلم يذكر الزيادة عن الثالثة أو عن الثانية، لم يذكر الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لأنهم قالوا لو عاد إلى الخامسة أيضا في خلاف، هل يعذر بعد ذلك أم أنه يقتل، على خلاف سيأتي البيان فيه إن شاء الله. كيف يثبت حد السرقة؟ اللي اتفق عليه الفقهاء الإقرار والبينة. الإقرار يبقى يثبت حد السرقة، إقامة التهمة، إثبات التهمة على السارق بحاجة من اثنين، إما الإقرار وإما البينة، زي نفس الكلام اللي قلناه في الإيه؟ في مسألة القذف، إذا القذف الإقرار أو البينة، وفي الزنا كذلك الإقرار أو البينة أو ما هو الشهود هم البينة. قلنا الحمل يثبت به برضه الإيه؟ يثبت به الزنا. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه تثبت السرقة أيضا إذا وجد المسروق عند السارق، يعني عايز يقول تثبت بالقرائن، تثبت بالقرائن يعني لو حاجة ما لقيناهاش يعني في لحظة أخفيت وقعدنا ندور، يمكن الأخذة ده بيدور معانا كمان، ثم وجدناها معه ولم يمكن مثلا أن يدفع عن نفسه أن حد حطها له أو كده، لكن القرائن تثبت أن هو اللي أخذها وأخفاه وضعها في جيبه أو وضعها في بيته أو وضعها في مكان لا يتمكن منه أحد غيره. فهل تثبت به يثبت به التهمة؟ يعني يرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن ذلك أيضا مما يثبت به التهم. الإقرار ده طبعا زي ما يقولوا سيد الاعتراف أو سيد الأدلة، أن الإنسان يقر على نفسه بأنه سرق، ويكفي الإقرار مرة، ويكفي الإقرار مرة، إذا أقر على نفسه مرة واحدة لا يحتاج أن يقر مرة ثانية، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم ولم يثبت أنه أمر بتكرار الإقرار. يبقى هذا إيه الذي ذهب هؤلاء الأئمة. والمجن الذي يجن به أو يعني يستتر به زي الترس، يعني حاجة يتقي بها يحمي بها، زي الترس يوضع على اليد، المجن يعني يوضع على صدره بحيث أنه يحمي بها الضربات. وأما الحنابلة قالوا لابد الإقرار مرتين، لازم يقر مرتين. استدلوا على ذلك بما ثبت عن علي بن أبي طالب أن رجلا جاءه فقال إني سرقت، فرده فقال إني سرقت، فقال شهدت على نفسك مرتين فقطع. يعني بيقولنا علي بن أبي طالب لم يقطع من المرة الأولى حتى شهد على نفسه مرتين. نقول هذا الكلام أيضا نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في إيه؟ في مسألة إقرار ماعز في الزنا، إن لما بيجي واحد يقر على نفسه قد إيه؟ مش أنت اللي بصلاتهم علينا؟ أما يجي واحد يقر على نفسه قد يكون يعني مش ضابط نفسه، واحد جاي يقول لي جماعة موتوني أو جماعة فعودية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ماعز أراد أن يستثبت أن الجلع دوت يعني صحيح العقل في كلامه. كذلك يحمل هنا فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما جاء الرجل يقر بالسرقة عايز قطع ايده، فاراد ان يستثبت ان الرجل يعني متيقظ لما يقوله ولم يقل الكلام منه كده خرج يعني مغلوب على عقلي فيه، يحمل هذا على هذا المعنى. ولكن يكفينا ان النبي عليه السلام اذا جاءه الرجل واقر بالسرقه اقام عليه حد السرقه كما سبق في الحديث السابق. قلت والراجح قول الجمهور أنه يكفي إقراره مرة واحدة لأنه ثابت من فعل صلى الله عليه وسلم، وأما فعل علي بن أبي طالب فيحمل على زيادة التثبت لهذا الذي قد جاء بنفسه مقرا بالسرقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا حين شهد عن نفسه بالزنا ليستثبت من إقراره. يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية التي يثبت بها حد السرقة أو تهمة السرقة البينة، وهو أن يشهد عدلان مسلمان حران أن فلانا صرح كذا. وقد تقدم قول ابن المنذر أن هذا إجماع، زي ما نقول نفس الكلمة قلناها قبل كده، يشترط في الشهادة الايه؟ الأصالة. يشترط في الشهادة الأصالة، يعني ما يجيش اتنين شهود يقولوا نشهد ان شهد امامنا اتنين شهود ان فلان سرق، لا نقول لهم هاتوا الشهود دول. يبقى الشهادة لازم تكون شهادة ايه؟ بالأصالة، يعني يكون الشهود الأصليين اللي شافوا وجاءوا ليشهدوا على البينة على السرقة. ومسألة التقادم برضك اتكلمنا فيها، وهنا برضك بيرجحوا أنه لا تثبت الشهادة بالتقادم، يعني إذا ما يجيش مثلا بعد السنة ويجي يقولوا احنا نشهد أن فلان ايه سرق. والحقيقة ما كتبتش ترجيح هنا، لكن إذا أردنا أن نرجح يبقى نرجح نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في حد القذف، أنه يثبت أيضا بالإيه؟ يثبت أيضا بالتقادم. إذا ثبت الشهود وأثبتوا أنه فلان سرق، طبعا هم الجمهور العلماء بيقولوا أن التقادم في الشهادة بيسقط بسبب إيه؟ أنه هم رأوا الستر، رأوا أو أرادوا الستر، فتكون شهادتهم بعد زمن عن حقد أو عداوة أو نحو ذلك. لكن أيا كان إذا ثبت التهمة فالصحيح أنه تثبت الشهادة ولو يعني شاهدوا بعد فترة. تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن حد السرقة يثبت أيضا بالقرائن الظاهرة التي تدل على أنه سرق. قال ابن القيم رحمه الله: لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. يعني يؤيد هذا الرأي الذي يقول أن لو ثبت الحكم بالقرائن وقرائن الأحوال ونحو ذلك فإنه يثبت بها الحكم، يثبت بها الحكم السرقة ويثبت بها الحد. شروط إقامة الحد: هناك شروط لإقامة الحد تتعلق بالسارق وتتعلق بالمسروق منه وتتعلق بمكان السرقة. شروط تتعلق بالسارق نفسه، وشروط تتعلق بالذي سرق منه المال، وشروط تتعلق بالمكان الذي سرق منه المال. أما شروط السارق فيشترط أن يكون عاقلا بالغا مختارا عالما بالتحريم. يبقى إيه؟ ما اختلفناش عن الحاجات اللي فاتت، نفس الشروط. يبقى أن يكون عاقلا يخرج منه الصبي، بالغا عاقلا خرج منه المجنون، بالغا خرج منه الصبي، عالما بالتحريم خرج منه الجاهل. وقلنا عالما بالتحريم ولا يشترط أن يكون عالما بالإيه؟ بالعقوبة. لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، لكن يكفي أن يكون عالما بأن السرقة حرام. وألا تكون هناك شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ألا تكون هناك شبهة في أخذ هذا المال؟ قالوا مثل أن يأخذ الأب من ابنه، في شبهة إن الولد أنت ومالك لأبيك مثلا، أو إن الزوجة تأخذ من زوجها، قالوا في شبهة إن ممكن يكون هو منع عنها النفقة فهي تأخذ من باب الإيه؟ النفقة. ويأتي يعني أمثلة مثل هذا. أو أنه يكون شريك وهو يعني يأخذ من مال الشركة، فإن له شبهة في هذا المال، إن المال يقتسم بينه وبين صاحبه. فالحدود تضرب الشبهات، لكن هذا لا ينفي الايه؟ لا ينفي التعزير في بعض الحالات. طيب، نقول: ذهب اكثر الفقهاء ان الوالد اذا سرق من مال ابيه انه لا يقطع بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك. ها، من مال ابنيه. نعم، انا قلت ايه؟ نعم، ان الوالد اذا سرق من ابنه، من مال ابنه، أنه لا يقطع بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وزاد الشافعي وأحمد ومالك أن هذا الحكم كذلك يسري إلى الأجداد والجدات إذا سرقوا من مال أحفادهم، يعني أن الجد يعتبر إيه؟ أب، الجد والجد أم. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. لكن ابن حزم طبعا متمسك بظهر الآية وقال لا أبدا، حتى لو سرق الوالد من ابنه أو الإب من أبيه، الآية على عمومها، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. يقول يرى القاطع عموما إلا إذا كانت هناك حاجة اضطر فيها الوالد أن يأخذ من مال ابنه فلا قطع. يعني إذا اضطر إلى المال كأن يكون الأب فقير والابن لا ينفق عليه فأخذ، ولو على سبيل الخفية سواء علم الابن أو لم يعلم، فإن أصبح له في هذا المال حاجة، سواء أخذ المال سرا أو جهرا علانية أو خفية. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لوجود الشبهة. يعني هنا هيبقى في شبهة أن الحديث أنت ومالك لأبيك ممكن يتأول أن يملك مال ابنه فله أن يأخذ بذلك، يبقى هنا إيه نظر عنه الحد بوجود هذه الشبهة. اختلف الفقهاء كذلك إذا سرق الولد من مال أبيه، عكس الابن الخد من أبيه، فعند الجمهور لا قطع لوجود الشبهة، شبهة النفقة أو شبهة أنه هيورث من أبوه مثلا أو نحو ذلك. وذهب مالك وابن حزم إلى القطع لأن الآية أطلقت ولم تخص. حقيقة يعني أصل الأبحاث هنا يعني كتبتها من غير تحقيق للأقوال الراجح، يعني كثير منها ستسمع فيها الأقوال فقط. إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، يعني الزوج سرق من زوجته أو الزوجة سرقت من زوجها، قال فإن كان المال في حفظ قد اشترك في سكناه فلا قطع. يعني هم قاعدين مع بعض وفلوسهم مع بعض، حتى الرقم حساب واحد، فده أخذ من ده وده أخذ من ده، لأنهم يعيشون في سكنة واحدة والحرز بتاعهم واحد، يبقى هنا فلا قطع. ولكن لو كل واحد عمل نفسه حرز، قال لا الخزنة دي بتاعتك والخزنة دي بتاعتي، مديش إيدك هنا ولا مدي إيدي هنا، يبقى كل واحد له حرز منع الآخر أن يأخذ من حرزه، كل منهما اتفق مع الثاني ألا يأخذ من حرزه. فإن كان المال في حرز قد اشترك في سقناه فلا قطع لأحدهما لوجود الانبساط في مال أحدهما للآخر. ولكن إذا كان المال في حرز لم يشترك في سقناه أو اشترك في سقناه لكن منع كل منهما الآخر ماله، فما الحكم لو سرق أحد الزوجين من الآخر؟ نقول الجواب اختلف الفقهاء في ذلك. فيرى بعضهم أنه لا قطع وهو مذهب أبي حنيفة، ويرى بعضهم القطع إذا سرق الزوج لأنه ليس له أن يأخذ من مال زوجته لأن لها دون الزوجة، لأن لها نفقة من زوجها، يبقى أصبح بذلك لها شبهة وهي شبهة النفقة من مال زوجها. والحدود تضرب الشبهات، وهذا قول عند الشافعية. وأما مذهب ابن حزم فالقطع مطلقا لعموم الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إلا أن يكون للزوجة حق منعها زوجها منه فلها عندئذ أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ولا تزيد على ذلك. وأما ما عدا ذلك فالراجح مع من يقول بالقطع، ولكن بعد النظر والبحث في كل واقعة بعينها هل ما أخذ كان فيه شبهة أم لا. يعني هو يقول إذا كان الزوجة، قول الشافعية يقول إذا كان من الزوجة في شبهة، لكن ابن حزم يقول لك لا برضك الآية على عمومها. يا ابن حزم لم يفرق الأب من ابنه أو الابن من أبيه أو الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته عموما، إلا إذا كان في اضطرار أو في شبهة واضحة كأن يمنع الزوج نفقة عن زوجته فأخذت، أو يمنع الابن نفقة عن أبيه فيأخذ، سواء سرا أو جهرا أو خفيا أو علانية، كل هذا إيه لا يبقى في شبهة تدرأ عنها الحد. ولكن إذا لم يكن هناك سبب يبقى يقيم عليه الحد. وطبعا واضح من الكلام أن مثل هذه المسائل تحتاج إلى بحث ونظر إلى تحقيق، يعني القاضي ينظر هل فعلا دي أخذ السرقة ولا انبساط. يعني لو واحد قال لمراته ده جيبي جيبي كل اللي انت عايز اخديه، وبعد كده لقاها قشت كل الموجود، طب ما انت سمحت لها مثلا، يعني يبقى في هنا شبهة. هو في الحديث ان عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والذي لا اله غيره. فقال امنت بالله وكذبت عيني. يعني ليه قال هذا الكلام مع انه شاف الرجل بيسرق؟ ها كيف حمل يفهم هذا المعنى. شوف الرجل بيسرق وبيعنيه شايفه بيسرق يقول له سرقت والرجل حلف. قال له لا والذي لا إله غيره. فقال أمنت بالله لليمين تعظيم القسم وكذبت عينه. كيف يكذب عينه؟ كذب عينه أن هذه سرقة، لأنه قد يكون للرجل له فيه شبهة، قد يكون وكيل لهذا المال، قد يكون وصي، قد يكون شريك، قد يكون صاحب المال أذن له، قد يعني في احتمالات هنا. لذلك كذب نفسه أو كذب عينه أن يكون سرق، وإن كان ظاهر الحال أن الرجل أخذ خفية. فالوقائع هذه تحتاج إلى نظر القاضي، يعني مش مجرد أنه أخذ نقول أنه حرامي وسرق في القضايا الدقيقة هذه، لابد أن ينظر فيها القاضي هل كان هذا في شبهة أم لم يكن له فيها شبهة. نجد في الوقت الذي ضيق فيه الشافعي ابن حزم الظاهرية مسألة الشبهة، وقال لك أي حد يسرق من الثاني لعموم الآية يقطع. نجد أن الحنفية توسعوا، لم يجعلوا المسألة بين الأب والابن فقط ولا بين الزوج والزوجة فقط، ولكن قالوا حتى لو بين الأقارب لا سرق لا قطع، وتضرأ الحدود بالشبهة. وهذا لا يعني طبعا ترك الحد، يعني انه ما فيش عقوبة خالص، لكن يبقى في عقوبة ايه؟ التعزير. وسيأتي ان شاء الله لما نتكلم عن المكان السرقة، ان اذا اخذ المال من غير الحرز، واحد لم يضع ماله في حرز فغير واحد خده، يبقى هنا ما فيش قطع لانه لم يأخذه من حرز. لكن ليس في نفع عقوبة، لا في عقوبة، عقوبة شديدة، لكن لا تصل إلى الحد الإيه؟ إلى حد القطع. فنفس الكلام هنا نقول إنه في عقوبات، في تعزيرات، والتعزير ده بيرجع لتقدير الإيه؟ لتقدير الحاكم، تقدير القاضي. فنجد إن الحنفية توسعوا في هذا الباب حيث رأوا عدم القطع حتى لو سرق الأقارب بعضهم من بعض إذا كان من ذي رحم محرم، وذهب الجمهور إلى أنه سرقة الأقارب بعضهم من بعض توجب الحد، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضا وهو الراجح لعموم الآية. 7 اختلف الفقهاء كذلك إذا سرق الشريك من شريكه، يعني شرك مع بعض وسرقوا، أو إذا سرق السارق من بيت المال أو الغنيمة، أخذ من الإيه؟ من خزانة الدولة سرقة، فبعضهم يرى عدم القطع وبعضهم يرى القطع لعموم الآية وهو الراجح والله أعلم، ولأنه أخذ مالا لا حق له فيه بعين. طبعا اللي قالوا لا تقطع، قالوا هنا في شبهة أنه له حق في هذا المال العام، قالوا أنه له حق في هذا المال العام فلا قطع في هذه الحالة، أن هنا شبهة. لكن طبعا المال العام الحق هنا حق عام، ولكن لا نقول له أن له حق في هذا المال بعينه حتى يصرف له، فهنا ليس هناك شبهة ولو من باب سد الذرائع، لأن لو فتح هذا الباب لنال كل من أراد أن يأخذ بحجة أن له فيه نصيب، وهذا النصيب كيف يقدر؟ وكيف لو أخذ أكثر من نصيبه؟ يعني لو أن المال الخزانة فيها كذا مليار مثلا، طب أنت نصيبك في هذا المال قد إيه؟ جنيه ولا 10 جنيه ولا كذا، إذا أخذت زيادة كيف يقدر هذا الزيادة؟ فالصح أن يغلق هذا الإيه؟ أن يغلق هذا الباب، ويقال أن من أخذ من خزانة الدولة إن يقام عليه أيضا حد الإيه؟ حد السرقة. هذا بالنسبة للإيه؟ لشروط السارق. شروط المسروق، يشترط في المسروق ما يلي، ها؟ إذا اضطر إلى السرقة، نعم، إذا اضطر إلى السرقة ليسد جوعا أو عطشا مهلكا، يعني إذا كان في مجاعة واحتاج إلى مال ولم يجد فسرق ليسد جوعته، فإن هذه شبهة يدرأ بها الإيه؟ يدرأ بها الحد. وده المشهور إن عمر الخطاب لم يقم الحد في عام المجاعة لهذا السبب، مش يعرف إن عمر عطل الحدود، عمر ما عطلش الحدود، لكن الحدود لها شروط، الحدود لها شروط، وعمر رضي الله تعالى عنه لا يعطل حدا من حدود الله عز وجل، لكن الحد هنا لم تتوفر فيه الإيه؟ الشروط، وهو إن الناس كانوا في مجاعة ويحتاجون أن يدفعوا عن نفسهم الهلكة، فكان ذلك شبهة. وتعفو الحدود فيما بينكم، والحدود تدرأ بالشبهات، فهذه الشبهة تدرأ بها الحد. شروط المسروق، اشترط المسروق، المسروق منه يعني أن يكون المال المسروق أن يكون مالا متقوما، هذا المسروق وليس المسروق منه. نعم، أصل فيه هنا شروط في السارق وشروط في المسروق وشروط في المسروق منه، هيأتي إن شاء الله. والمفروض في الجملة الأولانية نقول بعضها يتعلق بالسارق وبعضها يتعلق بالمسروق فقط، وبعضها يتعلق بالمسروق منه هو صاحب المال، وبعضها يتعلق بمكان السرقة، يعني أربع حاجات. بعد ذلك تكلمنا عن إيه؟ ما يتعلق بالسرقة. ثاني حاجة ما يتعلق بالمسروق، أن يكون مالا متقوما، أي مالا مال معروف به شرعا، يعني له قيمة يضمنها. وعلى هذا لو سرق خمرا أو خنزيرا أو أصناما أو أدوات ملاهي فإنه لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأن هذه في الشرع ليست مالا متقوما. لكن بعض العلماء يقول لك لا، لكن لو سرق الخمر وهذه الزجاجة، زجاجة الخمر لها قيمة، فلو أن زجاجات الخمر وصلت إلى نصاب السرقة تقطع يده من أجل الزجاجات وليس من أجل الخمر نفسه. وقالوا أيضا أدوات الملاهي إذا سرقها لا يقام عليه الحد، لكن إذا كان كسرها بعد كسرها يبلغ النصاب يقام عليه يقام عليه الحد من أجل هذه الكسر وليس من أجل الأدوات نفسها. ويرى ابن حزم أن جلد الميتة يقام بسببه الحد لأنه باق على ملك صاحبه، يعني لو جلد ميتة ما يسرقوش بقى. ليه؟ لأنه ممكن يضبط ويصبح مال متقوم، صحيح هو غير مطبوق ليس بمال، لأنه لا يجوز الانتفاع به، لكن قد يدبغ صاحبه، وإذا دبغ أصبح له قيمة في الشرع، له قيمة مالية شرعية، ففي هذه الحالة إذا سرقه فإنه يكون بذلك سارقا ويقام عليه حد السرقة. من شروط المسروق أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب السرقة، مش نصاب الزكاة بقى، نصاب السرقة. نصاب السرقة هي ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. ربع دينار، إذا كانت السرقة تصل إلى ربع دينار ذهب أقيم عليه حد السرقة، ثلاثة دراهم فضة أقيم عليه حد السرقة، لو أقل من ربع دينار ليس عليه حد على رأي جمهور العلماء، خلافا للظاهرية لهم قالوا السرقة على القليل والكثير، لقوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده، فقالوا البيضة بيضة، مش معقول البيضة توصل ربع دينار والحبل مش يوصل ربع دينار. لكن الفقهاء طبعا يأتي الحديث لا قطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، هذا نص، والثاني يحتمل فيه تأويل، يحتمل أنه خرج من باب التنكيل لصاحب الفعل، يعني التحذير، وفي هذه الحالة يحذر بشيء الحقير، أو أن البيضة المقصود بها بيضة الحرب للخوذة، الخوذة وقد تصل ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والحبل حبل السفينة، وهذا طبعا حبل غالي كبير ضخم عشان يجر به السفينة، أو أن حبل طويل يبلغ ثلاثة دراهم. يعني هذا حديث يدخله التأويل، لكن الحديث الأولاني نص في المسألة. وقد قال صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ودل ذلك على أن أقل من ذلك لا تقطع فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، يعني ترس قيمته ثلاثة دراهم. ولذلك هم اختلفوا، طبعا إذا كان ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع في اليد، لكن إذا كان سرق أشياء غير الدنانير والدراهم، يعني ما سرقش فلوس بقى، سرق متاع عروض، فهل تقطع اليد فيه أم لا تقطع؟ ومتى تقطع؟ قالوا إذا كانت قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم. اختلف الفقهاء إذا كان المسروق من العروض وغيرها ما هو النصاب الذي يقطع به؟ فيرى بعضهم أنه ما بلغ قيمة ثلاثة دراهم يقطع به، وهو مذهب مالك وأحمد، يعني بيعتبرون الفضة هنا. ويرى الشافعية أن ما قيمته ربع دينار، يعني يجعلون التقدير بالذهب، لأن الدينار احنا قبل كده قلنا كلمة الدينار يصل به الايه العملة الذهبية، والدرهم يصل به العملة الفضية. فالخلاف بين الفقهاء هل هنقيس على الذهب أم هنقيس على الفضة؟ فإذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم يقول نقطع بثلاثة دراهم، إذا كانت بعضهم يقولون لا بل ربع دينار، هذا خلاف بين الفقهاء. وأما ابن حزم فعنده القليل والكثير للحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وحديث صحيح لكنه حمله العلماء على ما بلغ النصاب، يعني البيضة قالوا بيضة الحرب للخوذة التي بلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم وكذلك الحبل. طيب هل المعتبر في النصاب وقت السرقة أو وقت القطع؟ يعني هو دلوقتي سرق سرق شيئا بلغ ربع دينار، ولما جينا نحكم عليه ونجيب الشهود ومش عارف ايه، كان الشيء ده رخص وبقى اقل من ايه من ربع دينار، فهل نقيم عليه الحد ام لا نقيم على الحد؟ يعني هل المعتبر وقت ما سرق ولا المعتبر وقت ما اقام الحد؟ الجواب اذا كان قيمة المسروق تقل عن النصاب وقت السرقة ثم زادت بعد ذلك فلا يقام الحد عليه، يعني اذا كان هو لما سرق كان اقل من نصف ربع دينار، ولما حكمناه كان غلي وصل الربع دينار، يبقى العبرة هنا بإيه؟ بوقت السرقة فلا نقيم عليه الحد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. لكن إذا كان قيمة المسروقة بلغت النصاب وقت السرقة ثم نقصت بعد ذلك، العكس يعني هي كانت وقت النصاب وقت السرقة نصاب وبعدين نقص، فيرى جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقام عليه الحد أيضا. ليه؟ لأن وقت السرقة كانت بلغت النصاب يبقى يقام عليه الحد. وأما الحنفية فإنهم يفرقون بأنه إن كان النقص بسبب هلاكه في يد السارق فإنه يحد، وإن كان النقص بسبب قلة الأسعار فيرى بعض الحنفية أنه يحد أيضا كقول الجمهور، ويرى بعضهم أن هذه شبهة تضرأ بها الحد، والراجح هو قول الجمهور. يعني العبرة هنا في كلتا الحالتين هو إيه؟ هو وقت السرقة وليس وقت إقامة الحد. فإن كان وقت السرقة لم يصل النصاب لا نقيم عليه الحد، لأن طبعا دي واضح أن فيها شبهة، شبهة في ضرء الحد. وإن كان وقت السرقة بلغ النصاب ثم نقص، سواء نقص نتيجة استهلاكه أو نقص نتيجة رخص الأسعار، فالعبرة أنه وقتما سرق كان يساوي ربع دينار فيقام عليه الحد بوقت الجريمة. ثالث حاجة أن يكون المسروق محرزا، يعني في حرز مثله، يحفظ في الشيء الذي يحفظ به مثله، ما يكونش صاحبه أهمله أو وضعه في مكان بعيد عن الحرز. وحرز كل شيء على حسب العرف، يعني المواشي حرزها فين؟ في الزريبة بتاعتها مثلا، يعني الفلوس ما يحطهاش في الزريبة، يحطها في خزنة ويقفل عليها أو في الدرج أو نحو ذلك. يبقى كل حاجة ليها حرز، وهذا يرجع إلى الإيه؟ إلى العرف. عشان كده يعني إيه تشوفوا التحقيقات، شو خدها منين وجابها إزاي وخدها إيه، كل هذا مطلوب عشان نعرف إذا كانت في حرز أم لا. فلو أن رجلا ماشي بالليل كده وفي منه غنمة ورجع من مرعى، غنمية هربت منه راح واحد خدها من حرز، لم يأخذها من حرز، فهل تقطع يده؟ لا، بس ايه؟ يعاصر. هنشوف بقى التعزير اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه نقول، يعني في الموضع الحصين الذي يحفظ به المال عادة، وعلى هذا فحد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ المال من حرز، لما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريصة الجبل. حارسة الجبل الشاء اللي هي تهرب من صاحبها وراجع من مرعى في الجبل، يعني وراجع من مراعي واحدة كده ايه بعدت شوية، راح واحد جه خده وايه ومشي، لم يأخذها في حر في من حرز. فقال هي ومثلها والنكال، يعني عليه عقوبة ان يرجعها اللي اخذ التعليات اللي اخذ هذا المال خفيا ما قالش حد، لكن العقوبة هنا ايه يرجعها ويرجع واحدة تانية زيها، والنكال يعني يضرب، وهيات النكال هنا ضرب جلدات، يبقى هناخد الحاكم يعذره هيرجع غنمتين مش هيرجع غنمة واحدة، هيرجع غنمتين ويضربه، هو يقدر بقى الضرب ده يكون قد ايه. قال هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن. فالرسول قيد حاجتين هنا عشان يقوم بها الحد، أن يكون أخذها من المراح اللي هو المكان اللي تحرز فيه اللي هو زي ما قلنا الحظيرة أو الزريبة، وكانت قيمتها ها في ثمن المجن، وبيقدر ثمن المجن كما جاء في الحديث أنها 3 دراهم. يبقى إذا بلغت هذه النعجة 3 دراهم وكانت في المراح وأخذها، يبقى أخذها من الإيه؟ أخذها من الحرز، هذه الحالة أخذها من الحرز تقطع يده. أما إذا أخذها من حريص من الجبل، حريصة الجبل وراجع كده وهربت وخدها ولا ضلت شوية وخدها استغفر صاحبها يعني، يبقى لم يأخذها من الإيه؟ من الحرز، يبقى في هذه الحالة يعاقب بأن يرجعها ويرجع مثلها ويضرب على فعله هذا. ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. غرامة مثليه يعني يجيبه مرتين. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق، يعني واحد جاب ثمر وما حطوش في حرز، علقه في حتة كده بعيد عن البيدر اللي هو المكان اللي بيجفف فيه التمر بتاعه، حطه بعيد كده لوحده. فقال صلى الله عليه وسلم هو ومثله معه والنكال. يبقى اللي أخذ هذا التمر من غير حرز هيعمل ايه؟ ندفعه التمر وندفعه قده ويضرب. وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين، اللي هو البيدر اللي بيجفف فيه التمر أو نحو ذلك. فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وعلى هذا فالحديث مخصص لعموم آية السرقة، لأن والسارق والسارقة عمم لم يخصص بشيء، لكن هنا الحديث بيّن أن السرقة التي تؤخذ هي التي تؤخذ من الحرز، فهذا الذي يقطع يده، وأما الذي لم تؤخذ من الحرز يبقى فيه هنا الايه العقوبة التي ذكرت. إذ إنه خص القطع في حالة الأخذ من الحرز، وهذا متفق عليه بين العلماء، وخالف في ذلك ابن حزم حيث يرى أن الحرز ليس شرطا في القطع. ملاحظات: يختلف الحرز حسب العرف وعلى حسب اختلاف المال المراد حفظه، ويختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، هذا ما قلنا كده كل شيء له حفظه كما يقرره الفقهاء. لعل طبعا ابن حزم ضعف الحديث عشان كده لم يأخذ به، وإلا لو ثبت عنده الحديث لا أخذ به. العلماء يقسمون الحرز إلى قسمين: حرز بنفسه وحرز بغيره. حرز بنفسه يعني هو المكان نفسه حرز، طالما الواحد حط الحاجة فيها فلو جاء أحد وأخذ منها يبقى سارق، سواء وقف عليه حارس أو ما وقفش حارس، ساب الباب مفتوح ساب الباب مقفول. ليه؟ لأن هذا المكان حرز بنفسه، يعني لو واحد مثلا عنده خزانة وحط فيها أموال وقفل الخزنة نصف نقفل المفتاح، حطها في الحرز وحطها في الحرز، حطها في الحرز، واحد جاي كده بيفتح لقى الباب اتفتح معاه، قال لك كنز وجاري، ها راح خد، بس سارق ولا مش سارق؟ سارق. عندنا تاني ما قفلش بالمفتاح، نقول لك أنا وضعها في حرزها، وضعها في حرز، يبقى الحرز هذا حرز بنفسه، وهو المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة عرفا ولا يحتاج فيه إلى حراسة. الأماكن المعدة للإحراز الممنوع الدخول فيها أو الأخذ منها إلا بإذن أصحابها، كالدور والحوانيت والخيام والخزائن والصناديق. يعني واحد الدكانة بتاعته، واحد راح دخل الدكانة وخد حاجة، يعني أنت ما أنت فتح الدكانة وسايبها، فمالك أنت ما خش حاجة من الدكانة إلا بإيه؟ بإذن صاحبها، طالما أخذتها على سبيل الخفية أصبحت بذلك إيه؟ سارقا. وهكذا لأن كل هذه أشياء وأمثالها هي حرز بنفسها. حرز بغيره يعني زي أماكن عامة، لكن لازم يكون لها إيه؟ يكون لها من يحرسها، وهي كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه الناس، كالمساجد والطرق والمفاوز. فالنوع الأول حرز بنفسه، سواء كان هناك حارس له أم لا، وسواء كان الباب مغلقا أم مفتوحا، فهو معتبر بنفسه دون صاحبه. وقد تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم علق القطع بإواء الجرين والمراح من غير شرط وجود الحافظ، يعني مش شرط يكون هناك حارس على الإيه؟ على المراح أو على الجرين، لأنه صار حرزا بنفسه. والنوع الثاني لا يكون حرزا إلا إذا كان هناك حافظ قريب من المكان يمكنه حفظه، سواء كان هذا الحافظ نائما أو يقظان، يعني مكان عام واحد حط حاجات مثلا في صحراء وعم عاشية مواشي، ما يستفش المواشي ويمشي، جاب راعي ولا حارس معاهم، يبقى حرس كده من حرس كده حرس، الحارس ده راح نام، محروز المال ده مش محروز؟ محروز. يبقى سواء كان الحارس موجود نايم أو يقظان، لأن هنا مكان عام، مكان عام، يبقى هنا أصبح محروزا بغيره ولا يجوز أن يأخذ منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السارق رداء صفوان، وكان صفوان نائما، يعني هو في المسجد كان نائم في المسجد، وحيث الرداء جنبي ولا تحت دماغه، فجي السارق وإيه وسل الرداء ومشي. طب ما هو كده حيط الرداء جنبي يعني حرزه، ان يكون نام لا يمتنع الحرز، فاخذ رداءه. فيقول كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، طبعا تاني صحي وفاء، قال فاخذته الرجل فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع. طبعا 30 درهم عدى 3 درهم بكثير، لكن صفوان ما كانش متوقع ان يعني حتة رداء زي دوت الواحد يطلع ايده فيها، كانش متوقع كده. فقال يا رسول الله اتقطعه من اجل 30 درهما؟ يعني مسألة يعني ممكن نعفو عنه، ده 30 درهم يعني هو حب يعني يعمل وسيلة عشان ينجي الراجل من الايه من الحكم. فقال انا ابيعه وانسئه، خلاص انا بعت له الصوب بتاعي وايه وانسيه، مش عايز الثمن دلوقتي، يجيب لي الثمن بعدين، اخر الثمن. كانه يقول له خلاص بقى في شبهه في المال هنا في السرقه، واصبح الصب بتاع الرجل. قال انا ابيعه وانسيه. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ان تاتيني به؟ ليه؟ لان طالما رفع للحاكم خلاص، يعني اذا كان نعف ونسمح يعني نسامح السارق او نتركه او نسيب له الحاجه، نشوف انه سرق مثلا الاحتياج وخلاص وهبناه لك، ما اي شيء قبل ان يرفع الامر للحاكم يبقى هنا ايه يجوز، ولكن اذا رفع يبقى لا يجوز الركوع، ولا يجوز ان يهبه ولا يبيعه ولا اي شيء من هذه الحيلة التي قد تكون سبب لايه لضرء الحظ. ايه ما هو حتى ترجع عن القذف احنا قلنا فيها خلاف، ما هو مش اتفاق انه راجع عن حقي في قذفي، لان دي يعني قد يكون هذا من الحق مش من الحق العام، يعني في حدود هي بيسموها حقوق الله، اللي هي بنقدر نقول عليها في القانون دلوقتي بيسموها الحق العام، ما ينفعش الواحد يرجع فيها، لكن الحقوق الخاصه حقوق العبد دي اللي ممكن يرجع فيها، زي القصاص، زي ممكن القصر يكون الخلاف اللي هل هو من الحق العام ولا من الحق العبد، يعني هو من حق الله ومن حق العبد، فإذا كنا من حق العبد يبقى له أن يرجع فيه، من حق الله يبقى لا يجوز أن يرجع فيه. والسرقة طبعا هي من الحدود اللي هي حق الله عز وجل، حقوق العام ما ينفعش الواحد يرجع فيها إذا رفعت إلى الحكام. ويلاحظ أنه لا يجب القطع حتى ينفصل المال من جميع الحرز، يعني يكون أخذ وطلعه فعلا، لكن هو لسه بيجي ياخد راح مسكه، يبقى هنا إيه؟ لم تثبت الجريمة عليه. يعذر، لكن هنا نثبت إن هو تم، لأن ممكن هو بيطلعه ويرجع في كلامه ما يرجعش، يبقى في شبهة. وعلى هذا لو علم صاحب الشيء بالسرقة فأخذها منه قبل إخراجها من الحفظ فلا قطع. فلا قطع، لا تقطع يدها. ملحوظة الثانية، الطرار هو النشال، هل النشال تقطع ايده ولا لا؟ لان طبعا يأخذ من جيوب الناس، هذا حرص، يعني يقف جنب واحد كده يوم خبط له جيبه كده مطلع اللي وقعه على الارض ياخده يمشي. فيبقى ده ايه بيسموه طرار او نشال، هذا اخذ المال من حرزه، واذا كان المال بلغ النصاب فانه تقطع يده من ذلك، وهذا قول جمهور العلماء واختيار شيخ الاسلام تيميه. وكذلك النباش، ايه هو النباش؟ اللي بيسرق اكفان الموتى. بعض العلماء بيقولوا لا، نعم يقولون لا، لا تقطع يده. ليه؟ قالوا انه يعني سرق من الميت، والميت لا يملك، يعني ما فيش هنا مالك للكفن. وقالوا ايضا ياخذ من غير حرز، قالوا هذا ياخذ من غير حرز، فقالوا لا تقطع يده، لكن يعذر على ذلك فقط. والصحيح قول الجمهور انه يقطع فيكفي في حقه، والراجع قول الجمهور، يعني الحنفية قالوا يكفي في حقه التعزير، لكن قول الجمهور أنه يقطع، لأن طبعا قول الميت لا يملك هذا ليس مبرر، لأنه هو يعني كان يملك الأحياء فكفنوا فيه الميت، فأنه لا يجوز له أن يتعدى على حقوق الغير. وكونه في غير حرز، لا نقول هذا هو حرزه، وأين يوضع الكفن إذا وضع مع الميت في قبره، فهذا هو حرزه، ولا يجوز له أن ينبش القبر ويأخذ الأكفان. الراجع كذلك من أقوال أهل العلم أن جاحد العارية، لو واحد أخذ من الناس يا جماعة سلفني مثلا الحلة بتاعتك، وانت سلفني مش عارف العجلة بتاعتك، وانت سلفني، يعني ايه أخذ عواري، أو المرأة تصل تستعير الذهب من النساء، والله عندي فرح راح أضرب بس عايز أضرب في وسط النساء، عندي ذهب اديني الغوشة بتاعتك، اديني انت السلسلة بتاعتك، وبعد كده أخدت منك حاجة. فهل جاحد العارية أن هذا ايه لم يأخذ خفية ولم يأخذ من حرز، لكن ضحك على الناس، فهل تقطع يده أم لا؟ وهذه طبعا ايه مشكلة، لأن بعض العلماء قال أن لا تقطع اليد، لأن هنا ليست سرقة، لكن يعذر إذا ثبت المجاحد. لكن الراجح الذي رجحه ابن القيم واستدل بهذا الحديث على أن جاحد العارية يقطع يده كذلك. تقول جاحد العارية يقطع إذا ثبت ذلك عليه، وهذا قول الإمام أحمد ومذهب الظاهرية، ورجحه ابن القيم. ودليل ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي عليه السلام يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يبقى سمى الجحد هنا إيه؟ سرق. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيدي لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. طبعا اللي هم قالوا لا تقطع بجحد العارية في ضعف الحديث ان ايه ان ايه هنقول دلوقتي هنقول كلام ابن القيم بنقول ان اللي هم منعوا الحديث وقالوا ان الجحد سميت جاحدة بصفتها انها كانت تجحد العواري، لكن مش هو ده السبب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قطع بذلك يدها، لانها كانت تسرق. يعني هو لما قال كانت امرأة تجحد ما قالش ان القطع كان بسبب الجحد، لكن هو عايز يوصف لنا المرأة، فوصف لنا المرأة لصفتها الغالبة عليها انها كانت جاحدة للعواري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع يدها انما قطع يدها بسبب ايه؟ بسبب السرقة وليس بسبب الجحد. لكن ثبت في حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا إيه اختصار الحديث كله رواية أخرى. قال ابن القيم وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة فقطعها وقال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق إدخال سائر أنواع المسكر في اسم الخمر. وذهب جمهور العلماء بأن جاحد العارية لا يقطع، وأجابوا عن حديث المخزومية بأنه ورد في بعض الروايات أنها سرقت، وأما وصفها بأنها جاحدة العارية فليس هذا لأن القطع كان بسبب الجحد، وإنما وصفتها بذلك لشهرتها بها، وأما القطع فكان بسبب السرقة. قلت والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد فإن القطع كان بسبب الجحد، ويؤيده رواية ابن عمر السابقة فإنها صريحة بذلك والله أعلم. طيب، من سرق شيئا لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، زي ما قلنا قبل كده إذا كان في حارسة الجبل أو في الصمر المعلق أو لم يبلغ ثمن المجن، فإنه يدفع الشيء المسروق ومثله، وقد تقدم دليل ذلك في الصمر المعلق أو حارسة الجبل، ويجتمع مع الغرم التعزير كما سبق في الحديث جلد نكال، يعني ينكل بالجلدات. ستة، قال ابن القيم رحمه الله المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديره وبسطه، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، ومن لم يقطعه قال لأن له فيه حق، فإن لم يكن له فيه حق قطع كالذمي. يعني المسألة مختلفة لو واحد سرق من المسجد، والراجح اللي عليه ذهب الإمام أحمد أنه إيه يقطع، لأن المسجد حرز بنفسه، لكن اللي هم بيقولوا لا يقطع لأن ده يعني وقف للمسلمين وممكن يكون له فيه حق، حتى له فيه حق يعتبرها شبهة زي ما قلنا مسألة نفس الكلام في مسألة المال العام، فنقول الراجح أنه يقطع لو بلغ الشيء ثمن المجن. سبعة، إذا اشترك جماعة في سرقة مال من حرز، يعني المرات الحرامي ما كانش واحد، كان نشأت حرامية مع بعض عصابة ودخلوا وسرقوا مال، فهل نقطع أيديهم جميعا أم نقطع يد واحد فيهم؟ بعض العلماء بيقول لو أن المال المسروق لو قسم عليهم وكان نصيب كل منهم يبلغ النصاب يبقى نقطع كل واحد، وإذا لم يبلغ النصاب مش نقطع إيديهم. وبعضهم بعض العلماء يقول تقطع يد الجميع إذا بلغ، يعني لم ينظروا إلى عدد السراق ولكن ينظروا إلى المال المسروق نفسه، وده لعله هو الراجح والله أعلم. نقول فإن كان المال المسروق قيمته لو وزع عليهم بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وجب القطع للجميع باتفاق الفقهاء، وإذا كان المسروق لا يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فقال بعض العلماء يعذرون ويقطعون، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وقال آخرون بل يقطع الجميع، وهذا مذهب المالكية والراجح الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، وسواء في ذلك أخرجوه جميعا معا أو أخرج كل منهم بعضه أو غير ذلك. يبقى ده كله في شروط الايه المال المسروق. بعد كده في شروط المسروق منه اللي هو صاحب المال اللي سرق منه المال، أن تكون يده صحيحة على المال بأن يكون مالكا له، يعني اللي بيرفع الدعوة اللي هو سرق منه المال، أما إذا كان المال ليست له يد عليه وسرق منه فإنه يعذر صاحب المال لكن لا نقطع يده بذلك. أن يكون المسروق منه معلوما، يعني لينا واحد سارق سرق من مين مش عارفين مين صاحب المال، يعني كأننا عايزين نقول ان لازم اللي يرفع الدعوة صاحب المال، فأن يكون المسروق منه معلوما فإن وجدت السرقة ولا معلم صاحبها فلا تقطع عند جمهور العلماء بل تضرأ بالشبهة. أن يكون المسروق منه معصوم الدم، المسلم أو الزمي أو المعاهد أو المستأمن، بخلاف الحربي فإن الحربي مهدور الدم والمال. تفضل. بعد ذلك نتكلم عن مسقطات الحد، يعني إذا سرق فهل هناك أشياء ممكن أن يسقط بها الحد؟ نقول إذا كذب المسروق منه السارق، يعني واحد جه أقر أنه سرق، سرقت من مين؟ من فلان. فجه له فلان، تعالى فلان ده سرق منك، فقال لهم لا ما حصلش، الحاجة اللي بيقول عليها ديت عندي أو مش بتاعتي، ها أو أنا كنت بعتها له، أو يعني إيه كذب السارق في إقراره، يبقى هنا إيه دي شبهة يضرب بها الحد، فلا يقام عليه الحد. أن يعفو عن السارق، يعني اللي سرق منه عفى عن السارق، بس إمتى؟ قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، بقول عليه السلام تعفوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قالوا أيضا رجوع السارق عن الإقرار، وهذا زي ما قلنا باتفاق الأئمة، لكن نحن قبل كده اتفقنا على أن الرجوع لا يكفي في إسقاط الحد. يعني إذا السارق نفسه بعدما أقر جاء لك لا يا جماعة أنا أكذب نفسي، ما ينفعش. لكن هم الأئمة الأربعة اتفقوا على أن هذا يكون رجوع ويكون مسقط للحد، وهذا كلام قالوه في جميع الحدود قبل كده. لكن احنا رجحنا قبل كده ان الاقر وصف نفسه بالذنب، ولا يجوز الرجوع له عن هذا الوصف. واما استدلالهم بان النبي عليه السلام لقن ماعزا الرجوع، نقول هذا استدلال في غير محل، لان يعني النبي عليه السلام لم يكن يلقنه الرجوع، ولكن كان يستثبت من حقيقه الحال. إذا تملك السارق المسروق قبل رفع الأمر إلى الحاكم، يعني هو سرق فمسك صاحب المال والناس تقول طب يا جماعة طب أنا أشتري منه، وافق صاحب المال وافق يبيعونه، فتملك ذلك أو وهبه له أو نحو ذلك، فذنب في حديث صفوان لما قال له أنا أبيعه وأنسيه، فقال فهل ذلك قبل أن تأتيني به؟ إذا دل ذلك على أنه لو تملك المسروق قبل أن يرفع إلى الحاكم يبقى يكون هذا مسقط للحد. أما إذا كان رفع إلى الحاكم فلا ينفع هذا هذا التملك. طيب إذا هرب بعد ثبوت الحكم، يعني اتحكم عليه بقطع إيده وراح يهرب، بعد قد إيه يسقط الحكم؟ لا يسقط أبدا، إذا ثبت الحكم صدر الحكم لا يسقط، ما فيش حاجة أنه يسقط بالتقادم. واحد يتحكم عليه بالإعدام يهرب 15 سنة ل 25 سنة يصل عن الحكم؟ لا، في الشرع فيش الكلام ده. إذا ثبت الحكم لا يسقط أبدا مهما طال الزمن، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف ذلك الحنفية، والراجح قول الجمهور. طيب إذا تاب السارق وحقق شروط التوبة، يبقى التوبة طبعا تنفعه في الآخرة، لكن هل تنفعه في الدنيا؟ نقول لا، يقام عليه الحد إذا رفع الأمر للحاكم. طبعا لو تاب قبل ما نرفعه للحاكم وظهرت عليه فعلا علامات الندم والتوبة وسمحناه خلاص، لم يرفع إلى الحاكم. لكن إذا رفع إلى الحاكم وقال أنا توبت ومش هعمل كده تاني ومش عارف كده، خلاص لابد أن ينفذ عليه ينفذ عليه العقوبة. لابد لا أي إنسان ممكن يهرب من إقامة الحدود بمثل هذا الكلام. فإذا ثبت إلى رفع للحاكم فإن تاب، فإن كان صادقا في توبته نفعه ذلك عند الله عز وجل في الآخرة، وإن كان أما في الدنيا فلا بد أن تقام الحدود، وإن كان كاذبا فلا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. عقوبة السرقة واضحة طبعا من الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة اليد تطلق على الكف، يبقى اليد هنا هي الكف، وليست اليد يعني من القوع من المرفق شيل عم قبل اللي عايزه تقع النار، ولا من الإبط، ولا من الأصابع، لأن هذا كله وارد عند بعض الفقهاء. بعض العلماء قال اليد يعني الأصابع بس، وبعضهم قال اليد كلها، لكن الراجح أن كلمة اليد إذا أطلقت فهي الكف. ولكن إذا أراد أن نزيد عن ذلك أو نقل يبقى لابد أن احنا تقيد. عشان كده في آية الوضوء ربنا ما ذكر الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، لما ذكر التيمم قال فاغسلوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبقى المسح في في في في التيمم الايدين الكفين والوجه، لكن الوضوء الايدين الى المرفقين، فقطع اليد في السلقه هما الكفين فقط، يبقى الكف هي التي تقطع. فاقطعوا ايديهما، ايديهما يعني يد السارق ويد السارقه، جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي ذلك مسائل، اول مساله محل القطع، نقطع عن ايد الايد اليمنى ولا الايد اليسرى، الذي ذهب اليه اكثر الفقهاء ان الواجب هي قطع اليد اليمنى اولا. وابن حزم بيقول لك لا، يمنى او يسرى، لان ربنا لم ينص على ذكر الايه على ذكر الايد، لكن هذا فعل الصحابه انهم قدموا قطع اليد اليمنى. لكن ابن حزم قال اخي ربنا قال فاقطعوا ايديهم. وبيستدل على كده ايضا ان علي بن ابي طالب جاءه يعني جاءه بالسارق وقال يقطع يده، فقدم اليسرى فقطع يده اليسرى، فقالوا له في ذلك يعني كلموهم في ذلك، فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقطع، فامر علي بن فاخبر علي بن ابي طالب خبره فلم يامر بقطع يعني اليمنى. يعني عايز يقول ابن حزم لو كان القطع اليمنى هو الواجب والسارق قدم الشمال قطعوا ايديه وبعد كده طلع ان هو ضحك عليهم، كان علي بن ابي طالب هيقطع ايده اليمين كمان، لكن علي بن ابي طالب سخط وخلاص، يبقى يمين شمال المهم تقطع يد. لكن الذي كان من فعل ابي بكر وعمر وهما من الخلفاء الراشدين انهم كانوا يقطعون اليد اليمنى، يبقى هذا يدل على ان يعني يقدم قطع اليد اليمنى على اليد الايه على اليد اليسرى. واما فعل علي بن ابي طالب فيفهم، او ممكن نقول اذا اغفل القاطع وقطعت يد اليسرى فاننا لا نقيم عليه الحد مرتين ونجتزئ بذلك. واختلفوا بقى اذا كانت اليد اليمنى شلاء، ها ايده اليمين شلاء، هل نقطع اليسرى مكانه؟ في خلاف بين العلماء، يعني ليس هناك ترجيح في هذا. طيب المسألة الثانية مكان القطع، طبعا دي الكلام كله في السرقة الأولى، لسه نتكلم لو سرق بعد ما قطعنا إيده اليمين سرق مرة ثانية ماذا نفعل؟ لكن الآن نقطع إيده اليمين ديت هنقطعها منين؟ قلنا من الكوع. الكوع المقصود في اللغة يا جماعة هو الإيه؟ العظمة اللي تلي الإبهام. ها؟ لا ها؟ ده الكوع وده الترسوع. طيب ما هو قلت كده ولا؟ واللي بينهم اسمهم ايه؟ اسمه الرسغ. يبقى ده كوعك وده ترسوعك. وبوعك البوع العظمه اللي تلي ابهام الرجل، العظمه اللي في بعد صباع رجلك الكبير اسمه ايه؟ اسمه ده بوع. فهنا يقطع من الكوع يعني من عند الرسغ، من عند الرسغ. عندك هنا في الهامش حصل لخبطه شويه في مساله الكوع والترسوع، الظرف في كلام ايه تكرر في الكلام، فانت افهم كده الكوع هي العظمه اللي بعد الابهام. عشان كده بيقول الحديث ان كان وضع يده على كوعه بعض الناس يحيطها هنا، الكوع يعني هنا، وضع يده على الكوع يعني عند الرسغ، فهو ده الكوع في اللغه، نجعه من عند العوام اللغه، وهو ده الكوع العظمه اللي بعد الابهام، والناحيه الثانيه اسمه قرصوع، والعظمه اللي بينهم او المسافه اللي بينهم هي دي الرسغ، والبوع هو اللي في الرجل. فمكان القطع هو عند الرسغ، خلافا لمن قال المنكب وخلافا لمن قال الأصابع. إذا تكررت السرقة، يعني شخص سرق قطعنا إيده اليمين، سرق مرة ثانية، الذي ذهب إليه جمهور العلماء قطع الرجل اليسرى، وهذا ما حكم به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ذهب بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أنه لا قطع عليه وإنما يضرب ويحبس، لأنه قال ما أرى القطع إلا في السرقة الأولى، أن الله قال والسرقة والسارقة فاقطعوا أيديهم وقد حدث القطع، ما ينفعش نقطع تاني. وابن حزم قال لا، ربنا قال فاقطعوا أيديهم، احنا قطعنا إيد ولسه في إيد، فإذا سرق ثانيا قطعنا يده الثانية. وقال إن الآية ذكرت القطع، احنا نجيب رجل منين؟ من أين جئنا بالرجل حتى نقطع بها؟ وهذا كلام قوي، لكن لولا أن حكم به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لقدمنا كلام ابن حزم، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فحكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنه بعد اليد اليمنى تقطع اليد الرجل اليسرى، بعد اليد اليمنى إذا سرق مرة ثانية تقطع الرجل اليسرى. إذا سرق الثالثة ها أي من عند الكعب، نعم إذا عند المفصل يعني، إذا سرق الثالثة ابن حزم يقول لك بس ما فيش إيه، ما فيش قطع، إن الآية نصت على الإيه الأيدي، وده بقى يتوافق معاه كلام عطاء. عطاء بن أبي رواح قال لك القطع في أول مرة فقط لأن حصل النكال ولا يتكرر، حصل الحد ولا يتكرر. لكن ابن حزم يقول لا، إن الآية تقطع أيديهم، طالما قطعنا إيد في إيد نقطع الإيد. فإذا صرخ الثالثة عند ابن حزم ما فيش قطع بعد كده لأن قطعنا الإيدين، ولكن عند العلماء الذين قالوا قطعنا رجل اليسرى هيعمل إيه بقى؟ هيقطع يده اليسرى في الثالثة، يقطع يده اليسرى، وفي الرابعة قالوا تقطع رجله اليمنى. اختلف العلماء بعد ذلك إذا تقرر منه السرقة الثالثة والرابعة والخامسة على مذاهب، والراجع من ذلك مذاهب إليه أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا قطع بعد ذلك، وإنما يضرب ويحبس، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب. وذهب المالكية والشافعية إلى قطع اليد اليسرى في الثالثة، ثم الرجل اليمنى في الرابعة، ثم الحبس والتعزير، وهناك قول آخر أنه يقطع في الخامسة. يعني القول الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه بعد الثانية لا قطع، إذا هو رأى أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم لا قطع بعد ذلك. وهذا قلنا مذهب مين؟ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وطبعا يعني الخلاف بين هذا المذهب والمذهب ابن حزم في مسألة الرجل المرة الثانية، يعني الاثنين لقوا أن في المرة الثانية فيها قطع، يبقى علينا قول ما فيش قطع في المرة الأولى، وفي قول يقول القطع في المرة الأولى والثانية، لكن هذا القول ينقسم إلى قسمين، منهم من يقول في المرة الثانية نقطع اليد الثانية، ومنهم من يقول في المرة الثانية نقطع الرجل المقابلة اللي هي الرجل اليسرى. ثم بعد ذلك القول الآخر بقى لو صرق في الثالثة والرابعة، الثلاثة الأقوال اللي قبل كده قالوا ما فيش قطع، لكن هناك من يقول لا يقطع أيضا في الثالثة والرابعة وبعد الخامسة يعظم. طبعا ده في نفس يسرق تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الخامسة الإحسان في القطع، يعني إذا أردنا أن نقيم عقوبة القطع يراعي الإحسان في ذلك، وذلك باختيار الوقت فلا يكون في حر شديد ولا برد شديد، وأن تشد اليد حيث يظهر الرسم، وأن يقطع في ضربة واحدة، وأن يحسم الدم بحيث لا ينزف لأنه إذا نزف يموت، ولا بأس أن تستخدم الطرق الطبية في قطع اليد، المهم أن تزال اليد، مش شرط أن يكون بسيف أو نحو، فإذا كان في هناك هنعمل عملية ونشيل ونقطع له إيديه وخلاص، يبقى المهم أن تقطع اليد. هل يجوز بعد أن نقطع يده أو في أي حد كانت العقوبة فيها قطع مثلا أن يعاد أو يقوم بعملية جراحية ليزرع العضو المستأصل؟ هل يجوز أن يزرع، أن نسمح له بزراعة العضو المستأصل؟ صدر بذلك فتوى في المجمع الفقهي، قالوا لا يجوز شرعا إعالة العضو المستأصل إذا كان في حد، إذا كان في حد لا يجوز أن يعاد هذا العضو المستأصل مرة ثانية إلا بشروط هيقولوها دلوقتي، لأن هذا فيها تهاون لإقامة حدود الله. قالوا بين أن القصاص شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وسون حق الحياة المجتمع، وعلى هذا قالوا يجوز في حالات، أول حاجة أن يأذن المجني عليه بذلك، يعني صاحب المال سمح له أنه يعمل عملية في إعادة العضو المستأصل، أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه، يعني قدر يهرب وعمل ورجعه خلاص مش هنقطع العضو مرة تانية، فإذا رجع العضو دون في غفلة الناس يبقى مش هنرجع عليه العضو مرة ثانية. يجوز إعادة العضو المستأصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو التنفيذ، يعني بعد ما حكموا عليه طلع انه مش هو اللي سارق، فيجوز في هذه الحاله السماح له باعاده العضو المستأصل، وكان يعني انا شايف المساله صعبه بعد هذا القطع انه ممكن العضو يرجع مره ثانيه. المساله السابعه اذا لم تتم اركان السرقه، احنا قلنا في شروط في السارق والمسروق منه والمكان السرقه، طبعا مكان السرقة ومكان الحرز كان المفروض يتعمل له عنوان لوحده، فلم تتحقق الشروط، فهل نقطع يده؟ لا نقطع يده، ولكن ايه يعذر، وقد تقدم معنا التعزير. هل يجمع بين الضمان والقتل؟ يعني دلوقتي احنا قطعنا ايديه عشان سرق، طب والفلوس اللي سرقها والحاجه اللي سرقها خلاص قطعنا ايديه ومفيش حاجه ترجع لصاحبها يعني ولا يضمنها؟ يبقى احنا جمعنا بين حاجتين دلوقتي، ان يرجع المال وان ايه وتقطع ايده، فهل نقطع ايديه بس ولا نقطع ايديه ورجع المسروق؟ في خلاف بين العلماء، طبعا لا خلاف بين العلماء انه اذا قطع يد السارق والعين المسروقه موجوده، اذا كان العين موجوده لازم ترجع، لكن المشكله اذا استهلكت العين، اذا تلفت فهل يغرم السارق؟ اختلف العلماء، فيرى الحنفيه انه لا يغرم، لان الله لم يذكر الا القطع فقط. ويرى الملكيه وجوب الضمان اذا كان السارق موصرا، وان كان معصرا فلا يضمن. ويرى الشافعية والحنابلة الجمع بين القطع والضمان، وهذا أرجح الأقوال، بأن يرد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، سواء كان موصلا أو معصرا، قطعت يده أو لم تقطع، لأن القطع وجب لحق الله والضمان لحق الآدمي، فلا يمنع أحدهما الآخر لاختلاف سببه، وكذلك كالدية والكفارة، إلا بقى إذا صاحب المسروق قال خلاص كفاية كان عقوبته وانا ايه مش عايز حاجه، من الموضوع تاني بتنازع عن حقه في هذه الحاله، لكن تنازع حق الحد لا يجوز. وذاك الديه والكفاره في احكام الديه الخطا، وهذا القول هو الراجح والله اعلم. وهذا اخر ما يتعلق باب السرقه، ويبقى نقف ان شاء الله تعالى عند باب حد شرب الخمر. سؤال يقول: هل المحرض على السرقة يأخذ نفس حكم حد السارق، وهل ينسحب نفس الحكم على الحدود الأخرى كالقتل؟ عن مسألة القتل اتكلمنا عليها، وأن المحرض برضك بيأخذ نفس الحكم إذا حرض القاتل على القتل، والذي حرس له الأبواب وعشر أبواب السلاح ونحو ذلك، فإنه يأخذ نفس الحكم يعني متسبب. ولعل هذا يكون نفس الكلام في معنى السرقة إذا كان مسألة قياس، أنا يعني لم أدرس المسألة في مسألة لو حرضوا على السرقة، يعني قال لي تاني روح اسرق فلان، هل يشترك معه في الحكم ولا يقف في هذا التعزير؟ يعني يحتاج المسألة إلى بحث، لكن في مسألة القتل اتكلمنا عليها قبل ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.